فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم طاهر من الشارقة سألت 3 أسئلة. تقول في سؤالها الأول: ما حكم توصيل الشعر باللون البني أو اللون البيج وهذه الخصال المعروفة التي هي تركب على الشعر؟ يا أختي أم طاهر، بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدلنا على أن هذا الفعل كبيرة، ولذلك لا يجوز للمرأة أن توصل شعرها، سواء كان شعر آدمي أو شعر غير آدمي في أصح أقوال أهل العلم، مثل هذه الخصلات التي تباع الآن فتضعها المرأة، خاصة وأنك ذكرت بأن تختلف أيضا عن لون الشعر، وهذا ليس من يعني شعار المؤمنات والعفيفات، وإنما هذا اشتهر عن النساء الأخريات. فينبغي للمرأة، بل يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تبتعد عن مواطن مساخطه وغضبه سبحانه وتعالى، ومن ذلك وصل الشعر، فابتعدي بارك الله فيك عن هذا. أم طاهر تقول بأن الرجل الذي عنده أكثر من زوجة، فهل يجب عليه أن يساوي في النفقة بين البيوت، خاصة وأن بعض الزوجات ليس عندها أولاد والبعض الآخر عندها أولاد؟ يا أختي أم طاهر بارك الله فيك، من العدل أن لا يساوي بين الزوجتين في النفقة إذا كان هذه عندها أولاد وهذه ما عندها أولاد، هذا هو تمام العدل، أن يعطي هذه على القدر، قدر الكفاية، ويعطي هذه على قدر الكفاية. ولذلك عندنا مصطلح العدل في الشريعة هو الذي جاءت به النصوص، أما مصطلح المساواة فهذا في الحقيقة يعني لا يتفق مع العدل الذي أراده الله جل وعلا. ولذلك من العدل أحيانا التباين وإعطاء شخص أكثر من الشخص الآخر، هذا من العدل. فلا يعقل أبدا أن امرأة عندها 9 أولاد و8 أولاد و5 أولاد والزوجة الثانية ما عندها ولا ولد، يعطي هذه مثل هذه في النفقة، هذا ما يعقل أبدا، هذا لا يعقل أبدا. ولذلك من العدل أن يعطي هذه أكثر من هذه بناء على يعني ما عنده من أولاد وما عنده أيضا من مصروفات. أم طاهر تقول بأنها تنفق على أمها من المصروف الذي يعطيه زوجها لها، النفقة التي يعطيها، تقول فتعطي والدتها من هذا من هذه النفقة، هل يجوز؟ نعم نعم يجوز، ولك الأجر والثواب، ولزوجك أيضا الأجر والثواب، لأن زوجك الآن هذه النفقة التي أنفقها عليك له الأجر فيها، وأنت أنفقتي على الوالدة لك الأجر وله أيضا الأجر، لأن الخير هذا تعدى إلى الآخرين. فما في بأس يا أخت الفاضلة، بشرط أن لا تتأثر الأشياء التي هي من حق الزوج. فإذا أعطاك الزوج مثلا نفقة على أن مثلا تتزينين له وتستعدين له، فنفقتك للوالد تؤثر على هذا الأمر المقصد، فهذا لا، ما ينبغي. أما إذا كان لا، الحمد لله أنت قائمة وتتزين لزوجك تستعدين له، ولو أعطيت الوالدة ما يتأثر هذا الأمر، ما فيها شيء والحمد لله. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة ثم نعود إليهم. تفضل أم شيماء من جنوب أفريقيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال. عندي هون في جنوب أفريقيا المسلمين بس ينولد الطفل بياخذ الخناصة اللي بتنزل بعد الولادة وبيدفنوها، هل هذا العمل جائز أم إنه مو يعني أختي أم شيماء، إيش اللي يأخذون هذا؟ إيش اللي يأخذونه؟ أم شيماء، أم شيماء معنا؟ ألو، أنت يا أم شيماء ألو تسمعيني يا أختي؟ تسمعيني؟ سمعني شيخ؟ أي أنا سامعك، أنت تسمعيني؟ ظهر في مشكلة في الصوت. تفضلي تفضلي يا أختي أم شيماء. طيب طيب عاودي عاودي الاتصال يا أختي، ما فهمت سؤالك. تفضلي يا مروة، مروة من العراق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أسأل أول سؤال، أول سؤال أسأله عن عيني. يا شيخ أنا عندي صديقة هي متدينة وتصلي وتصوم، بس يا شيخ أهلها يدخلون الحرام على بيتهم، يعني يجيبون كل شيء حرام، هي تنهيهم بس ما يسمعون كلامهم، هي يعني تلبس، هي تلبس من هذا الحرام يا شيخ وتاكل من هذا الحرام، بس هي شو تسوي؟ هي تكره هذا الشيء بس يعني مجبوره عليه لان ابوها هو يجيب هذا الشيء ويعطيها البيت. طيب طيب يا اختي السؤال الثاني يا شيخ، وهي تحب تدعي، هي نفسها يعني تحب تجاب لهم، فانا عن الحرام هذا يقول انه ياكل حرام ويلبس حرام ما يستجاب له دعاء، وهي هيك خايفه تقول انا ما يستجاب الحرام بس انا مجبوره على هذا الحرام، يعني هم يجيبونه. طيب واضح السؤال، واضح اختي مروه، اخت مروه واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟ ايه تفضلي. انا اسال على وحده مخطوبه، واكتشفت ان خطيبها هو خطيبها تدري بيني من اول ما يصلي وافقت عليه، بس عرفت كفر وهو لم يكفر، بس خطيبه بس هي ما تقدر انها. يا اخت مروه الله يرضى عليك، مروه عندي تقطيع في الصوت ما اسمعك زين، اعيدي. انت قلت الان في وحده مخطوبه واكتشفت خطيبه، ايش في خطيبه؟ ايش اللي اكتشفته؟ خطيب ما يصلي يا شيخ. ما يصلي؟ ايه اكو ناس قالت لها انه يكفر. يكفر، نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب وهي اهلها ما راح يخلونا ندخل خطوبه يا شيخ. السؤال الثالث على يعني يا أخت مروة والله ما الصوت غير واضح، الصوت غير واضح. لا لا ما سمعت، ممكن تتصل مرة ثانية أخت مروة. تفضل أخي كمال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربع أسئلة على السريع يا كمال. هنا أخ يقول له عم يريد أن يتزوج بامرأة منذ 4 سنوات لكن لا يتحقق الزواج لسبب مجهول، لأن الرجل لا يتكلم في هذا، ولكن يقول الأخ السائل لعل أن يكون السبب أنها مغربية وهو سنغالي فهي عربية وأسود، ومع ذلك الرجل لا يزال يتصل بها ويزورها، وعائلة الرجل تنصحه منذ 3 سنوات وتقول له أن هذا الحل لا يصلح ولا بد من حل، وهو لا يقبل النصيحة. فالسؤال كيف ينصح وكيف يتعامل معه، وهل فعله هذا جائز؟ نعم. السؤال الثاني كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستهزأ به ويسيء فيه أناس في الغرب وغير الغرب؟ نعم. السؤال الثالث هل يلزمني إذا كتبت يعني دروس علمية في دفتاري أن أكتب الصلاة والسلام عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. والسؤال الرابع والأخير أرجو الشرح لأثر سمعت كثير من أهل العلم يذكرونه، وهو إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب طيب بارك الله. مرحبا يا كمال. تفضل أم شيماء من جنوب أفريقيا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، ما شاء الله الآن الصوت واضح، تفضلي. سؤال للشيخ، عندي هون في جنوب أفريقيا المسلمين بعد ولادة الطفل يأخذوا الخلاصة اللي بتنزل من بعد الولادة وبيدفنوها، هل هذا العمل جائز؟ يعني التي تخرج مع الطفل مثل المشيمة وكذا؟ أيوة. طيب هل يجب دفنها أم يجوز أن نرميها في زباله. طيب ابشري ابشري ابشري. طيب طيب نرجع الى الاسئله. عندي الاخ في اللقاء السابق بقي عندي الأخ أبو البراء من السعودية يسأل يقول ما هي الأحاديث الواردة في فضل الحجامة؟ يا أخي الفاضل أبو البراء بالنسبة للأحاديث كثيرة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، بعض العلماء يحسن هذا الحديث، يقول ما مررت بملك من الملائكة إلا وأمرني بأن آمر أمتي بالحجامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الحجامة، والحجامة باتفاق أهل الإسلام على أنها نوع من أنواع التطبب. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم في يافوخه، واحتجم في أماكن من بدنه عليه الصلاة والسلام، واحتجم وأعطى الحجام أجرة أيضا، احتجم وأعطى الحجام أجرة. وأما الأوقات فقد ورد فيها أحاديث حسنها بعض أهل العلم، قال أفضل الحجامة يوم 17 و19 و21، هذه يذكرون هذه أفضل أيام الحجامة، هذا للشخص الذي هو غير مريض. أما الشخص المريض فهو في أي وقت بالنسبة لي الحجامة. بارك الله فيك. أبو البراء يسأل عن قراءة سورة الكهف، يقول في أي وقت يوم الجمعة؟ أخي الفاضل الوقت واسع، قراءة سورة الكهف الأمر فيها واسع ولله الحمد، لكن أفضل شيء أن تقرأ قبل صلاة الجمعة، هذا أفضل شيء. وبعض العلماء يقول تستمر إلى غروب شمس يوم الجمعة، تستمر معه إلى غروب شمس يوم الجمعة. أم شيماء من جنوب أفريقيا تقول المسلمين عندنا هنا في جنوب أفريقيا يقولون المولود إذا ولد ما يخرج مع المولود مثل المشيمة وغير ذلك يقومون بدفنه، ما الحكم في هذا؟ هل هذا مشروع أم يلقى؟ يا أختي أم شيماء ما فعله هو الصحيح، يعني هذه الأشياء وهذه المخلفات وهذه التوابع التي تخرج مع الطفل الأفضل أنها تدفن، الأفضل أنها تدفن، لا لأنها والله محترمة أو لأنها مثلا هي نفس أو شيء، لا، وإنما حتى يعني لا يعبث بها السحرة، لا يعبث بها الدجاجلة، أيضا من باب أيضا يعني كونها خرجت مع الطفل دفنها أفضل، وإلقاؤها يعني غير جيد، يعني تكون تدفن أفضل، ونص على هذا كثير من أهل العلم. مروة من العراق سألت سؤالين، تقول صديقتها ما شاء الله مصلية وصائمة وتقية، تقول إلا أن أهلها نسأل الله العافية والسلامة يعني يأكلون الحرام ويدخلون على أهليهم الحرام، تقول هي ماذا تفعل في مثل هذه الصورة؟ يا أختي مروة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه البنت التي تعيش في مثل هذا الجو المريض. بعض الأولاد الصالحين يعيشون في بيوت والله مريضة، مريضة بالحرام، مريضة بالفتن، مريضة بالإعراض عن الله جل وعلا، وهذه لا شك أنها فتنة، لكن عليه أن تتسلى بما كان عليه الصحابيات، ما كان عليه الأولون من أهل الإيمان، فلقد كنا يعيشنا في بيوت أيضا في مثل هذا وأشد، كنا يعيشنا في بيوت مشركين يحاربون الإسلام، وكنا صابرات، فهذه تصبر وتحتسب. وبالنسبة يا أختي الفاضلة للطعام، ما دام أنها غير موظفة وما عندها راتب تأكل من هذا قدر الحاجة، تسد كما نص على ذلك العلماء ونص على هذا الغزالي وغيره بأن تأكل قدر الحاجة، قدر الذي تقيم بها صلبة، تأكل الأشياء التي إذا كان مصدر الدخل كله حرام محض فإن تأكل قدر الحاجة، أما إذا كان المال مختلط فلا تأكل، تأكل حتى بالزيادة وتتمتع بهذا المال وهذا حق لها، أما إذا كان المصدر المال كله حرام فإنها تأخذ قدر الحاجة كما نص على ذلك أهل العلم، وليس عليها إثم في هذا، والحرام في مثل هذه الصورة لا يتعدى ذمتين، إنما الإثم على الذي اكتسب. وأما قضية الدعاء فهي معذورة يا أخت مروة بارك الله فيك، أخبريها بأن دعاءها إن شاء الله مقبول إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، هي لم تقصد أكل الحرام ولم تكسب الحرام، وإنما هذه حاجة وضرورة بالنسبة لها وليس لها علاقة، إنما على الذي اكتسب وأدخل المال على أهله وعلى أسرته. أيضا مروة تقول هناك بنت مخطوبة وامرأة صالحة، ويعني اكتشفت بأن زوج هذا الذي خطبها لا يصلي وأنه يكفر بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. تقول وأهلها مستحيل أنهم إيش يوافقون على أنها ترفض هذا الرجل، ما العمل؟ يا أخت الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وقاعدة أهل الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا الرجل لا يستحق وليس كفءا لها بإجماع العلماء، العلماء مجمعون على أن الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين، فالمرأة الصالحة التقية النقية المصلية لا يكون كفء لها هذا الذي لا يصلي، زيادة على ذلك يكفر بالله أصلا، هذا والعياذ بالله مرتد عن الإسلام، الذي يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الإسلام هذا مرتد عن الملة، مرتد عن الإسلام، خارج من الملة، فهذا لا يستحق أيضا. والزواج باطل بالمناسبة، يعني لا بد أهل هذه البنت أن يعلموا فيما لو إذا عقدوا عليها لهذا الرجل النكاح باطل، لأن الله جل وعلا يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكح المؤمنة حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، المشركات حتى يؤمن. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذا أولا من ناحية الكفاءة، ومن ناحية عقد النكاح، ومن الناحية الجانب أيضا الأخلاقي، الأخلاقي كيف الآن يجبرون هذه المرأة التقية النقية على أن تقترن برجل يسب الدين ويكفر بالله رب العالمين؟ فلا بد أن تعلم بأن هذا لا يجوز، وتتمسك برأيها وتخبر، وممكن تدخل طرف ثالث، وإذا تطلب الأمر أن ترفع أمرها إلى السلطات لحمايتها من هذا التعسف الذي يمارسه أهلها عليها، لها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك. وأسأل الله تعالى أن يختار لها، إلا إذا صلحت حال الرجل وتاب إلى الله وترك هذا الأفعال الشنيعة، لا سيما الكفر بالله، وعاد إلى الله جل وعلا ودخل في الإسلام. لأن من سب الدين وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرتد عن الملة، يدخل في الإسلام من جديد، لابد أن ينطق بالشهادتين وأن يغتسل ويعود. إذا عاد إلى الإسلام وإذا بدأ بالصلاة ما في بأس أن تقبل به، أما إذا أصر على ذلك فليس لهم الحق أبدا أن يجبروها، ولا يجوز لها أن توافق على مثل هذا الإنسان. كمال من فرنسا سأل مجموعة أسئلة، يقول بأن هناك أخ يقول بأن له عم يريد الزواج ولم يتحقق هذا يعني الزواج، و يعني ذكر بأنه يعني هناك فرق أو خلاف بين المرأة وبين الرجل، هذا من بلد وهذا من بلد. يقول رجل ما زال يتواصل بها، يريد نصيحة لقطع التواصل مع هذه المرأة، خاصة وأنه نصح فأبى ذلك. يا أخ كمال بارك الله فيك، يعني بالنسبة لقضية خطبة امرأة وعدم الموافقة عليه أو كذا، لا يسوغ للإنسان أبدا أن يتواصل معها بطريق غير شرعي، فالواجب عليكم أن تذكرونه بالله وتخوفونه بالله جل وعلا، وتبينوا له حدود ما أنزل الله وحدود العلاقة التي بينه وبين هذه المرأة، وأنه لا يجوز له ما دام أنه رفض لا يجوز له يبحث. والنساء كثيرات، النساء كثيرات، إن استجاب استجاب، ما استجاب ما أنت وما أنت عليهم بحفيظ، يعني ماذا تفعل في النهاية؟ يعني بعض الناس الآن ينصح ويصر حتى يبالغ في قضية الإصرار، وربما يتجاوز الحد في قضية الإصرار، فأنتم بارك الله فيكم انصحوا، ولا تنصحوا على شرط القبول وعلى شرط أنه لازم ينفذ، قولوا له هذه حدود الحلال وهذه حدود الحرام، واتق الله وذكروه واتركوه، خاصة إذا كان رجلا راشدا عاقلا، واتركوه هو الذي يختار مصيره في نهاية الأمر. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ كمال من فرنسا يسأل يقول كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستهزئ به الآخر؟ يا أخي الفاضل، أولا ربنا جل وعلا كفانا وكفى نبيه جل وعلا، قال إنا كفيناك المستهزئين، وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس، قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، فالله جل وعلا لن يصل إليه أحد ولن يؤذيه أحد، حتى إن المشركين كانوا يقولون مذمما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هؤلاء يسبون مذمما وأنا محمدا، وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب على المسلمين حينما يصدر شيء من هذا القبيل أن يضبطوا غيرتهم، لأن هذا شيء طبيعي، وهي حرارة وجمرة في قلب كل مسلم ومؤمن ولله الحمد يغار حينما يعني ينال الآخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي أن يكون هذه الغيرة تكون بالضوابط الشرعية. أما قضية مثلا العنف أو التفجير أو القتل في بلاد غير المسلمين فهذا غير مشروع، خاصة إذا دخل الإنسان بأمان، لأن دخول الإنسان بأمان يحرم عليه إفساد الأموال وإراقة الدماء، قد نص على هذا أهل العلم الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم وأبو حنيفة، نصوا على هذا، وأنه لا يجوز الإنسان أن يفسد في البلاد حتى لو كانت بلاد حرب. يعني أنت دخلت إلى بلاد فيها حرب بينك وبين حروب، دخلت بأمان يجب أن تلتزم بقوانين هذا البلد، يجب أن تلتزم، وهذا نص أهل، هذا كلام أهل العلم. ولذلك في مثل هذه البلاد ينبغي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنشر سنته وبالدعوة إلى دينه وببيان محاسن هذا الدين العظيم. وكم من إنسان سمعنا في السنوات الماضية كان عدوا لدودا لدين الإسلام، لكن لما قابله أهل الإسلام بالحوار وبالدعوة وبينوا له كان مضللا أسلم ولله الحمد وأصبح داعيا للإسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله، أنشروا سنة المسلم، تمسكوا بها أنتم أيها المسلمون أيضا في بلاد الغرب، تمسكوا بالسنة وتمسكوا بتعاليم الدين، انشروا هذا الدين العظيم، بينوا محاسن هذا الإسلام، بينوا سماحة هذه الشريعة العظيمة التي حقيقة يعني يظلمها مثل هؤلاء المكابرين الذين يشوهون صورة الإسلام عن قصد وعن عمد. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمثل هذا، بارك الله فيك. تفضلي وفاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالان يا شيخ. تفضل أختي. السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز للمرأة أثناء الدورة الشهرية أن تذكر أذكار الصباح والمساء؟ نعم. وأن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف؟ نعم، تفضل. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، هل يرى الإنسان يعني قبل أن يتوفى يعني ببضع دقائق هل يرى الملك الموت بعينيه؟ يعني قبل أن يموت هل يراه بعينيه؟ طيب وفاء. نعم، شكرا لك الشيخ. أهلا وسهلا. تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا خير جزاء. آمين وإياك يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل يا أخي. لإخوة ورثنا، لإخوة وأخوات ورثنا من أبينا نقود، ولكن فيهم فوائد ربوية. نعم. هذه الفوائد ربوية هل يجوز أتصدق بها على إخوتي إنهم فقراء؟ إخوتك الورثة؟ فقراء وهم من ضمن الورثة، ولكن ليس ورثنا شيء كثير. نعم. طيب، السؤال الثاني. عندي أخت من أخوات هي أرملة. نعم. هي يجوز أتصدق عليها من هذه الفوائد ولا؟ طيب يا عمر، أبشر أبشر أبشر. تفضل يا ثامر، سوريا. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. بسأل قلنا إنه إذا احتلام مع الضفق بالليل بيوجب الغسل. إيه. إذا بدون، ليش الفرق بين النهار والليل؟ نعم. هي السؤال. والسؤال الثاني، بغسل اليد لازم يحط إيده تحت الحنفية ولا بيكفي بكفه؟ يعني ياخذ قصدك الماء أو يضعه تحت يدك هكذا؟ أيوة. أي أبشر. وفي حديث انه صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ما معنى مصارع السوء؟ طيب يا ثامر، شكرا كثير. اهلا وسهلا. تفضل اخي ابو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ اني احبك في الله. حبك أوه. الله تعالى فيه. يا شيخ انا عندي سؤال، يعني بالنسبه للبنوك الاسلاميه الان عندنا بطاقه الفيزا. طبعا اول شيء بالنسبه للبنوك الاسلاميه انا يعني عندي اشرح الشيخ الالباني ما بيعتبر إسلامي خطي، وقال يعني يقول ما في شيء اسمه إسلامي، لكن ومع ذلك الآن سؤالي حول بطاقة الفيزا. أنا أتعامل الآن مع البنوك الإسلامية. إيه؟ ولكن السؤال الآن، بطاقة الفيزا العقد تبعها مبني على الربا، لو ما تأخرناش فيها، لكن العقد مبني على الربا. نعم. إنه لو تأخرت بدي أدفع لهم فوائد، وهذا البنوك الإسلامية غير البنوك الربوية العادية. فما بعرف شو الحكم العقد اللي بيننا وبينهم. طيب يا أبو بكر. الله يجزيك. أهلا وسهلا أخي. خلاص. طيب طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي ما زال الأخ كمال من فرنسا يسأل عن، يقول إذا كتبت مثلا دروس علمية وفرغتها هل يلزمني كلما أمر على اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي الفاضل، نعم، وهذا خير لك، فأنت كلما صليت عليه وكتبته فلك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب عند الله جل وعلا، ولا تتكاسل عن هذا واحتسب الأجر ولو تكررت بارك الله فيك. لكن أنا ما أقول يلزمك أن تقول يلزمني، أنا أقول ما يلزم، لكن هذا أفضل لا تفرط فيه. فأنت الآن تكتب كلام كثير ربما قد لا يكون وراءه يعني فائدة، ولكن هذه الجملة هي التي وراءها فائدة تحديدا، لأن فيها الأجر والثواب ورفعة الدرجة عند الله جل وعلا. كمال يسأل يقول هناك أثر يريد شرحه وهو إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخي الفاضل، نعم هذا الأثر مروي عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى، ويبينون بأن أو يقصدون من ورائه بأن الإنسان ينبغي أن يختار شيخه وأن يختار الطريق الذي يطلب فيه العلم، وأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك كثير من الناس ظل بسبب شيخ معين كان من أهل البدع أو من أهل الزندقة أو من أهل مثلا انحراف وكذا، فتتلمذ عليه فانحرف. وأيضا هذا يدخل في ما يتعلق برواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال محمد بن سيرين وغيره سموا لنا رجالكم، فما كانوا يرضون أحدا ينقل حديثا وسلم إلا أن يكون مشهورا بالصدق ومشهورا بالأمانة وبعيدا عن الكذب. ولهم طبعا شروط طويلة وعريضة في كتب مصطلح الحديث مشهورة طبعا عند أهل الاختصاص في مثل هذا الأمر. والمقصود بأخي الفاضل بأن الإنسان لابد أن يختار شيخه، واختيار الشيخ إما أن يكون مشتهرا عند الناس بالأمانة والدين والاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مزكا من أهل العلم. وفاء من الجزائر تقول بالنسبة للمرأة التي عليها الدورة الشهرية، هل لها أن تذكر هل لها أن تقرأ القرآن وأن تأتي بأذكار الصباح والمساء؟ يا أخت وفاء بارك الله فيك، نعم لها أن تأتي بالأذكار وبالأوراد وتكثر من الدعاء، هذا باتفاق أهل العلم. الخلاف في قضية هل تقرأ القرآن أم لا قولان مشهوران، الذي أفتي به في هذا البرنامج وبحثت هذه المسألة طويلا مع كثير من المتصلين بأن لها أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، فما في بأس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ولكن من دون أن تمس المصحف، خاصة تلك المرأة التي تطول عادتها يعني من تكون 7 أيام و8 و10 أيام، يعني لا بأس، لأنه لم يصح أو لم يرد حديث صحيح حديث صحيح صريح على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن. وردت أحاديث صحيحة لكن غير صريحة في هذا الباب. أما الأذكار والأوراد والأدعية هذه ما في بأس، الحائض والجنوب يذكرون الله جل وعلا ويدعون الله جل وعلا. الخلاف في قضية قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض، وقد أخبرتك بالجواب. وفاة تقول هل الإنسان الذي يعني عند الوفاة هل يمكن أن يرى ملك الموت قبل الوفاة بشيء قليل؟ الله أعلم يا أختي الفاضل. الذي عندنا المؤكد الذي أخبر عنه الذي يوحى إليه نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حضره الموت حضرته إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فيأتون بكفن وحنوط من الجنة، وأما ملائكة العذاب فيأتون بثياب من النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ملائكة الرحمة ينزعون روح المؤمن، يخرجون روح المؤمن بسهولة وكما يعني يحل العقال وكما تسل الشعر من العجين. وأما روح الكافر فتغرق في جسده ولا تريد الخروج لأنها بدأت ترى النار والعياذ بالله، فينزعونها نزعا. ولذلك قال جل وعلا والنازعات غرقا، يعني الملائكة تنزع روح الكافر والذي استحق النار من نفسه بعدما تغرق. ولذلك تخرج كما يخرج السفود في الصوف المبلول، هو الشوك هذا لما يخرج من الصوف كأنها تقطع الجسد. وأما المؤمن فتسل روحه سلا وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. الأخ عمر من فرنسا يقول هو عنده إخوة وأخوات ورثوا مالا، يقول هذا المال فيه فوائد ربوية والمال قليل، يقول هل لي أن أتصدق به على إخوتي وأخواتي؟ وذكر بأن له أخت أرملة أيضا، هل يجوز له أن يتصدق عليه؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المال الواجب عليكم إذا علمتم عينه وعلمتم قدره وعلمتم بأنه ربوي أن تخرجوه، هذا الأصل، وهذا في أصح قول أهل العلم. الأمر الثاني إذا قلت والله بأن هناك من يحتاج أرملة وديون على أخواتك والمال قليل، ما في بأس أن تنفق عليهم هذا المال بغير نية الصدقة، وإنما بنية التخلص من هذا المال الخبيث. واستغفروا لوالدكم لعل الله عز وجل أن يغفر له يعني مثل هذا التعامل. عامر من سوريا يسأل عن قضية الاحتلام، يقول في الليل تامر، نعم عفوا أي تامر من سوريا، يقول بالنسبة لقضية الاحتلام يقول لماذا الفرق بين الليل والنهار؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للمحتلم يجب عليه الاغتسال إذا رأى بللا ولو لم يعني يخرج دفقا بلذة، لأن النائم لا يشعر بمثل هذا، ولذلك بمجرد خروج الماء يلزم الاغتسال، لأن النائم لا يشعر ولا يتلذذ بمثل هذا، قد يتلذذ أحيانا لكنه الغالب أنه لا يتلذذ ولا يشعر. فبمجرد خروج الماء، علق الشارع الحكيم على خروج الماء، قال نعم إذا هي رأت الماء. أما المستيقظ فحتى يكون حتى يجب عليه الغسل لابد أن يخرج دفقا بلذة، إما بجماع وإما باستمناء مثلا وهو محرم طبعا، لكن إن حصل فهذا يوجب الغسل. بارك الله فيك. تفضل كريم من العراق. العفو الدكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأذان في الصلاة. أخي كريم الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف. ألو، اتفضل يا أخي. دكتور العفو، الأذان في الصلاة قبل بأثناء توجه للقبلة، يعني وضعوا لي يعني بالصلاة وكن من أركان الصلاة. إيش هذا الأذان؟ الأذان بالصلاة. الأذان بالصلاة. كيف الأذان بالصلاة؟ يعني وراء التوجه، وراء النية بالتوجه للقبلة. دعاء الاستفتاح؟ ضروري الأذان، يعني ضروري الأذان وركن من أركان الصلاة. الأذان اللي قبل الصلاة هذا قصدك؟ إيه نعم نعم، المصلي يعني في الصلاة، يعني في الصلاة. لا يا أخي الكريم، ما فهمت الآن. في أذان عندنا هذا الذي يرفعه المؤذن في السماعات، هذه سمى أذان، وفي عندنا إقامة عند إقامة العفو. أنا أقصد لا، الأذان بالصلاة الفردية، يعني لما واحد يتوجه للقبلة هل يجوز يأذن أو ما يأذن؟ قصدك الإقامة؟ نعم نعم الإقامة. طيب. وثانيا السؤال الثاني، المبتكرات اللي يعني يبتكروها من غير المسلمين، هل هي سنة حسنة؟ إيش هذه؟ المبتكرات يعني مثلا الكهرباء، الثلاجة، بالبيت يعني. اي نعم، هاي ابتكروها من غير المسلمين، هل هي سنة حسنة يعني؟ طيب. وكل ممنون للدكتور. مرحبا. تفضل ام ابراهيم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. عندي سؤالين شيخ. سؤال أول، إيه صلاة الصبح بعد الفاتحة إيش من سورة اللي بقرأ أبغى أفهم؟ طيب. وبعد الصلاة يوم بعد الفاتحة كمان بقرأني مرات يا أيها الذين آمنوا اعملوا الصالحات التواصل بالصبر والتواصل بالمرحمة، هذا يجوز ولا لا شيخ؟ طيب يا أم إبراهيم. يلا مرحبا. طيب أرجع. طيب الأخ ثامر من سوريا أيضا في سؤالي الثاني يقول بالنسبة للغسل في الوضوء، هل لابد أن أخذ الماء ولا يجوز أضع يدي الحنفية؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، تفعل هذا أو هذا، أهم شيء أن تبلغ الأعضاء أعضاء الوضوء الماء. وبالنسبة لليد تبدأ من هنا من أطراف الأصابع تغسل إلى المرفقين، سواء أخذت الماء أو وضعت يدك تحت الحنفية كله مشروع والحمد لله. ثامر يقول سمعت حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تقي مصارع السوء، ما معنى مصارع السوء؟ يا أخي الفاضل، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الصدقة سبب من أسباب منع السوء عن الإنسان، حادث سيارة، حريق مثلا، مرض، أي شيء من الأشياء التي يعني ربما يصاب بها الإنسان من الأشياء التي تسوء الإنسان، وممكن أيضا أن تصرع الإنسان كالقتل وغير ذلك. فكلما أكثر الإنسان من الصدقة حصل بإذن الله حماية وصيانة من الله جل وعلا. أبو بكر من أبو ظبي يسأل عن بطاقة الفيزا التي يعني عند بعض البنوك الإسلامية، يسأل عن حكمها. يا أبو بكر بارك الله فيك، هذه في الحقيقة تختلف من يعني بطاقة إلى بطاقة، وكل بطاقة تحتاج إلى دراسة كاملة حتى ينزل الحكم الشرعي عليه. أي بطاقة فيها شرط ربوي فهي محرمة، محرمة حتى ابتداء، حتى لو التزم الإنسان يقول والله أنا سأسدد وكذا، ما دام أن فيها شرطا ربويا فإن هذا الشرط يفسد العقد في أصح قول أهل العلم. من العلماء من يقول لا، ما دام يلتزم بهذا، وهذا غير صحيح، الذي يظهر بأنه ما دام أن في العقد شرطا ربويا فإن هذا يبطل العقد. كريم من العراق بارك الله فيه يسأل عن قضية الإقامة، إقامة الصلاة، يقول هل هي شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا يا أخوي كريم بارك الله فيك، الأذان والإقامة ليس من شروط صحة الصلاة. يعني لو جاء شخص الآن في البيت يصلي وما أقام الصلاة، صلاة صحيحة والحمد لله، لكن لا يترك الإقامة. بالنسبة للرجل ما يترك الإقامة حتى الأذان، يعني الشخص في البيت مثلا طافته الصلاة وهو وأولاده مثلا، ما في بأس لو أذن، وإذا ما أذن يقيم الصلاة، لكن ما تأثر على الصلاة لو تركها الإنسان. كريم أيضا يسأل عن المبتكرات الآن الحديثة والتقانات هذه الموجودة، يقول طبعا ابتكرها غير المسلمين، هل هي سنة حسنة؟ نعم يا أخي، فهذه تدخل في المصالح المرسلة، تدخل في البدع الدنيوية، هذه بالعكس يدعو إليها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة يتعلمون صناعات ويتعلمون حرف، وكان يؤكد على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الحمد لله من البدع الدنيوية، من الأشياء الحسنة، من الأشياء التي تدعو الشريعة إليها، بل تدعو إلى أخذ زمام المبادرة، وأن يكون أهل الإسلام أولى الناس بها وأسبق الناس إليها. التقانات هذه والتكنولوجيا والأشياء الحديثة هذه من الأشياء الجميلة والتي تدعو إليها الشريعة. أم إبراهيم تسأل تقول إذا صليت صلاة الصبح وأقرأ الفاتحة ما الذي أقرأ بعدها؟ وسألت أيضا تقول أقرأ أحيانا في قول الله تعالى آخر السورة، وقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم. يا أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما علم المسيء يقرأ الفاتحة قال واقرأ ما تيسر معك من القرآن. فأنت بعد الفاتحة تقرأين ما شئت، تقرأين قل هو الله واحد، المعوذتين، تقرأين والعصر إن الإنسان لفي خسر، المسد، تقرأين آية الكرسي، تقرأين آخر سورة البقرة، تقرأين آخر سورة مثلا الحشر هذه، وتواصوا بالصبر، أيضا كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم، انتهى الوقت، وأشكر الجميع، وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من